الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم إقامة دورات تدريبية يديرها نساء متبرجات؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذا من الأمور المحرمة التي لا يجوز إقرارها ولا الترتيب لها. فبمجرد تبرج المرأة وخروجها سافرة عن شعرها ووجهها، هذا أمر محرم في حد ذاته، فكيف إذا وقفت معلمة للرجال في مثل هذه الدورات الفاسدة؟ فلا جرم أن الأمر تعظم حرمته. فالله تبارك وتعالى يقول في حق القواعد من النساء أنه لا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن، لكنه اشترط شرطا مهما، قال: غير متبرجات بزينة. إذا كان هذا في حق النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، فكيف بالمرأة الشابة التي ترجو النكاح ولا تزال الأعين تتلصص على جمالها ومفاتنها؟ فلا يجوز للمرأة أن تخرج سافرة ولا متبرجة أو مخالفة في حجابها شيء من الشروط التي اشترطها العلماء في الحجاب، فإن هذا من تبرج الجاهلية الأولى، وقد نهى الله نساء المؤمنين عن ذلك بقوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كما في الحديث الصحيح أن المرأة إذا خرجت من بيتها متعطرة ليجد الرجال ريحها فإنها زانية، والحديث صحيح. بل إن المرأة منهية عن التبرج، عن الخروج متبرجة حتى إلى أماكن العبادة كالمسجد أو غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. ولا يجوز للمرأة كذلك أن تلبس الكعب العالي حال خروجها من بيتها، ولا أن تكون ناشرة شعرها، ولا أن تخرج في عباءة مزخرفة قد تخصرت بها فأبدت مفاتنها وبان شيء من مواضع جمال جسدها. فإذا كانت المرأة منهية أصلا عن التبرج وعن السفور، فإنها منهية من باب أولى إذا كانت تخرج بهذا التبرج أمام الرجال. فلا يجوز استخدام مدربات متبرجات بحجة أنهن يعلمن غيرهن من الرجال أو النساء. وعندنا ولله الحمد والمنة من النساء الصالحات والكوادر العلمية الكاملة من يقوم على هذا الشأن بإذن الله تبارك وتعالى. فوصيتي لمن يعلم من يقيم هذه الدورات أن يناصحه وأن ينكر عليه وأن يبين له مغبة فعله هذا، وأن يخبره بعظيم فساده وإفساده في المجتمع الإسلامي، وأنه يهدم قيم المجتمع من حيث يريد بناء الملكة العلمية عندهم. فلا يجوز استخدام هؤلاء النسوة اللاتي على هذه الشاكلة، ولا يجوز للمرأة أن تتولى تعليم الرجال متبرجة سافرة، وإنما يجوز لها تعليم الرجال إذا كان بينها وبينهن إذا كان بينها وبينهم حجاب، كما كانت عائشة رضي الله عنها تعلم وتحدث ويسمع بعض الرجال حديثها في حال كون الحجاب بينهم مضروبا. وأما أن تبدو أمامهم بكامل زينتها ناشرة شعرها، قد وضعت مساحيقها ومكياجها على وجهها وكأنها ستزف إلى زوجها، فلا نتوقف في أن ذلك حرام، لا يجوز مهما كانت الدواعي ومهما كانت الظروف، والله أعلم.